يعني فيها تضعيف رواية الوضوء، وإلا ما يعني ذكره من رواية يعني رواية الثلاث التي أشار إليها، وهي إيش رواية إلا رواية، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير، قمير وحديث عمار مولى بني هاشم، حديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروة عن أبيه، وهذه كلها آثار وليست أحاديث، هذه في المستثنات هي آثار وليست أحاديث، لكن الحديث الأحاديث يعني أو الحديث الأحاديث هي قضية الوضوء عند كل صلاة، هذا يعني ثابت وقد جاء في صحيح البخاري وجاء في غيره، وتلك الأحاديث التي ضعفها أبو داود صححها غيره، واعتبروا يعني تلك الأحاديث يعني كلها مجموعها يؤدي إلى شيء واحد، وهو أن الوضوء لكل صلاة لا بد منه. بالنسبة لعبد الملك بن ميسر، عبد الملك بن أبي سليمان، ابن ميسرة ابن أبي سليمان، ابن أبي ميسرة هو أبو سليمان، لأنه يعني اسمه وكنية اسم أبيه وكنية أبيه، لأنه هو ذكر عبد الملك بن ميسرة أيوة الهلالي أبو زيد العامري أيوة الكوفي الذراد ثقة من الرابع، ما قال ابن أبي سليمان؟ لا هذا آخر، آخر وهذا هذا اللي أنا ظننته أيوة، أما الذي أشرت إليه أيوة عبد الملك بن أبي سليمان ميسر العرزمي أيوة صدوق له أوهام أيوة من الخامسة أيوة، مات سنة 45، وذاك هذاك من الرابعة دون أيوة أن يذكر سنة، دون أن يذكر ها؟ دون أن يذكر سنة الوفاة، سنة الوفاة يعني هو اللي يماثل الذي يماثل، هو يروي عن الأعمش، هو يروي عن الشعبي، عن الشعبي نعم، الذي يروي عن الشعبي جماعة وهم في الطبقة الخامسة، لأن يعني رأيت طبقاتهم يعني اللي هم بيان ومقسم ويعني وجماعة، فهذا هو يعني الأقرب يعني اللي هو ميسرة ابن أبي سليمان عبد الملك بن ميسرة اللي هو أبو سليمان، فأنا يعني بدالي من ناحية الطبقة أن هذا، وهذا خرج له كتب الستة نعم، وهذا خرج له من البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، على كل النتيجة واحدة يعني من ناحية سواء يكون هذا ولا هذا، لكن هذا لا شك أنه أقوى، ولكن كما قلت إن هذا من الطبقة الخامسة فهو يماثل أولئك الذين رووا عن الشعبي وهم في الطبقة الخامسة، وهم بيان ابن بشر ويعني جماعة غيره فراس ومجالد. نعم. نعم. البارحة إبراهيم عن ابن عباس أيوة راجعت تحت الأشراف فلم أجد في تلاميذ ابن عباس إلا إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس الهاشمي، ولم أجد إبراهيم النخعي. أنا وجدت في تهذيب التهذيب قال لم يسمع من ابن عباس، يعني ذكر جماعة يعني لم يسمع منهم، يعني ومعنى هذا يعني أنه قد يكون روى عنهم مرسلا، وهو كثير الإرسال كما هو معلوم اللي هو إبراهيم النخعي، يعني يرسل يعني ثقة يرسل، فيعني يمكن أن يكون أنه يعني يروي عنه مرسلا. نعم، لأن ذكر في ترجمة التهذيب ويعني لم يسمع من ابن عباس، ذكر أناس لم يسمع منهم، لم يسمع من فلان، لم يسمع فلان، يعني معنى هذا أنه رواية عنه، معنى هذا أنه له رواية عنه لكنه لم يسمع منه، فيكون مرسل أرسل عنه، وهو معروف بالإرسال اللي هو إبراهيم النخعي. أنا رجعت إلى تهذيب التهذيب وجدته قال ولم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من فلان، ولم يسمع من فلان من الصحابة، لا معناه أنه يرسل عنه، فيكون ذكره يعني إذا كان إبراهيم النخعي عن ابن عباس يعني أنه مرسل، يعني معناه في واسطة بينه وبينه منقطع، والذي يذكرونه يعني غالبا باسمه ويسكتون عليه هو إبراهيم النخعي، عندما يأتي في الأسانيد وفي الرجال أو في الكتب

كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مصة تكنى أم بصة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهم. أورد بعد ذلك أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة. نعم حديث أم سلمة أن مسة يعني الأزدية حجت وجاءت إلى أم سلمة وقالت لها إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض يعني الصلاة التي فاتتهن وهن حيض يأمرهن بقضائها. ولعل سمرة رضي الله عنه لم يبلغه ما ورد يعني في ذلك يحمل على هذا على أنه لم يبلغه ما ورد. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة العدوية وقالت لها يعني ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة, كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد سبق أن مر الحديث وعرفنا أن الصوم أمر بقضائه لأنه لا يتكرر ولأنه شهر في السنة, وإذا حاضت المرأة وأخذت لها 5 أيام من رمضان أو 4 أو 3 فمن السهل عليها أن تقضيه. وأما بالنسبة للصلاة فإنها تطول وتكثر, فخفف على النساء فلم يؤمرنا بالقضاء فلم يؤمرنا بالقضاء. وهذا الحديث يعني عن أم سلمة رضي الله عنها لما سألتها مسة أخبرتها بأن النساء كنا يقعدنا في نفاسهن 40 يوما ولا يعني يؤمرنا بقضاء صلاة النفاس. وإذا كان النفاس 40 يوما 40 يوما وهن لا يؤمرنا يعني به فذلك مثله الذي هو فيما يتعلق بالنحيض, لأن أحكام النفاس وأحكام الحيض واحدة, أحكام النفاس وأحكام الحيض واحدة. ف وأيضا يعني كما عرفنا حديث عائشة يعني فيما يتعلق بالمحيض يعني هذا يدل على النفاس اللي هو حديث أم سلمة, وحديث عائشة يدل على النفاس, وأيضا حديث أم سلمة يدل على حديث عائشة يدل على عدم قضاء الصلاة في الحيض, وحديث أم سلمة يدل على قضاء الصلاة عدم قضاء الصلاة في النفاس, وأيضا حديث أم سلمة يدل على عدم قضاء الصلاة في النفاس لأن السؤال هو عن المحيض, السؤال إنما هو عن المحيض. فأخبرتها بأن النفاس لا يؤمر بقضائه وأحكام الحيض وأحكام النفاس واحدة. نعم. قال حدثنا الحسن بن يحيى. الحسن بن يحيى المروزي وهو صدوق الرازي. الرزي. الرزي. الرزي. نعم. إيه الرزي. صدوق أخرجه أبو داود. إيه هو يعني أظن في التقرير في التهذيب التهذيب قال المروزي. مروزي ما أدري الرزي هذه إيش نسبة إليه. وهو صدوق أخرج حديث أبو داود. نعم. صدوق أخرج حديث أبو داود وحده. عن محمد بن حاتم يعني حبي. عن محمد بن حاتم بن هشام يعني حبي وهو لقب وهو محمد بن حاتم بن يونس الجرجال. نعم محمد بن حاتم بن يونس. محمد بن حاتم ابن يونس. نعم الجرجال. اي نعم هو ابن يونس. نعم. محمد بن حاتم بن يونس وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي. أخرج له أبو داود النسائي. طيب قال يعني حبي. يعني حبي يعني لقب هذا. يعني أن تلميذه الذي هو الحسن بن يحيى, الحسن بن يحيى يعني أو من دون الحسن بن يحيى اللي هو أبو داود أو من دونه هو الذي قال يعني حبي. ولكن فاعل يعني ضمير مستتر يرجع إلى الحسن بن يحيى. الحسن بن يحيى. نعم الحسن بن يحيى نعم او من دون الحسن بن يحيى او من دونه. لا الحسن بن يحيى التلميذ يعني الذي قال يعني مو يحيى الحسن بن يحيى من دون الحسن بن يحيى الذي قالها من دونه وفاعلها هو لان الحسن بن يحيى هو الذي قال محمد بن يحيى بن حاتم فقط ومن دونه اضاف حبي لان التلميذ لا يحتاج الى ان يقول يعني وانما يقول فلان ابن فلان ابن فلان وينسبه كما يريد. نعم. عن عبد الله بن المبارك. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن يونس بن نافع. عن يونس بن نافع وهو صدوق. صدوق يخطئ. صدوق يخطئ اخرج حديثه. ابو داود النسائي. ابو داود النسائي. عن كثير بن زياد. عن كثير بن زياد وهو ابو سهل في الاسناد الذراع لانه ذكر هناك بكنيته وهنا ذكر باسمه وهو شخص واحد. عن الأزدية يعني مسة. عن الأزدية يعني مسة يعني هنا أتى بها بالأزدية وذاك أتى بها باسمها ولما قال الأزدية أتى أيضا من دون يعني كثير من زياد كثير من زياد بكلمة يعني مسة. أيوة. عن أمي سلمة. عن أمي سلمة وقد مر ذكرها ثم قال قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تعني تكنى أم بسة يعني قال إيش قال محمد يعني ابن حاتم قال محمد يعني ابن حاتم الذي هو في الإسناد الذي هو في الإسناد محمد يعني مسة ها تكنى أم بسة نعم تكنى أم بسة نعم. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل ثم قال أبو داود أيضا ثم قال أبو داود أبو كثير بن زياد كنيته أبو سهل يعني الذي جاء ذكره في هذا الإسناد هو الذي كني في الإسناد الذي قبله لأن الإسناد الذي قبله أبو سهل عن مسة وهنا كثير بن زياد عن الأزدية والأزدية هي مسة وكثير بن زياد هو أبو سهل فكثير بن زياد كنيته أبو سهل أيوة. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال من الحيض والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السائل يقول هل في صلاة الجنازة التكبيرات هل فيها التكبيرات هكذا كتب صلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات يعني الناس يكبرون أربع تكبيرات يعني هذا شيء أقول يعني أصلا الناس ما يعني ما يسمعون إلا التكبيرات والتسليم أي بس هذا ما هو سؤال ما هو سؤال هو الآن السؤال عن التكبيرات ورفع اليدين في رفع اليدين نعم ترفع الأيدي ترفع الأيدي لأنه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وجاء عنه موقوفا والموقوف والمرفوع يعني جاء من طريق ثقة فهي زيادة ثقة وقد ذكرها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في تعليقه على فتح الباري في الجزء الثالث منه يعني ذكر يعني في التعليق عليه أو في الحاشية التي كان علق فيها على ثلاثة أجزاء من فتح الباري في الجزء الثالث ذكر أنه جاء من طريق عمر بن شبة وأن عمر بن شبة رفعه نعم. بالنسبة للتكبيرات في صلاة الجنازة من سهى صلى كبر ثلاث تكبيرات وسلم يعني إمام كبر ثلاث تكبيرات وسلم يعني ينبه ويكبر الرابعة ينبه ويكبر الرابعة رفعت الجنازة وراحت الآن هل تعاد الصلاة من جديد رفعت الجنازة لا ما أدري هذا إذا كان في الوقت إذا كان في الوقت الناس عرفوا أن ما كبر له ثلاث يعني يسبحون ويقولون سبحان الله وإذا يعني بعد ذلك ما تنبه وكذا وكلموه يعني بأنه يعني باقي تكبيره يرجع ويكبر لكن إذا ذهبت هي لو كانت أكثر من أربع